نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. نرحب بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. بارك الله فيك أستاذ دكتور فاضل السامرائي. معا نستكمل الإجابة على بعض أسئلة المشاهدين التي وردت إلى البرنامج من خلال الاتصالات الهاتفية والإيميل والفاكس. سؤال حضرتك الأستاذ يوسف بلعاوي كان يتساءل عن قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في الآية 20 بعد 100: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول يضركم، لماذا جاء بالرفع مع أنه في الجواب مع إن جواب الشرط وكان حقه الجزم؟ عملية إعرابية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عليه الصلاة والسلام. أولا، هو من يقول يعني أن لا يضركم مرفوعة أصلا؟ لا يضركم على الراء ضمة، لا يضروا، لكن من يقول هي حالة رفع هذه؟ هكذا يتخيل يعني. نعم، هذا مجزوم بالفعل. طبعاً هو فيها قراءتان، لا يضركم ولا يضروا، قراءتان صحيحة. نعم، قراءتان متواترتان يعني. هذا الفعل مجزوم وليس مرفوعا. علامة الجزم السكون. هسه راح نلاحظها. هذا مضعف، ثلاثي مضعف. ضر يضر. نعم. المضعف إذا جزم وكان مضموم العين في المضارع، مثل شد يشد، عد يعد، ضر يضر. نعم. إذا جزم ففيه أربعة أحوال: إما أن نفك الإدغام، فك يعني يضرر، كقوله تعالى ومن يرتدد وشاقق وما إلى ذلك. نعم. وهذا يسري على يعني جميع المضعفات بالحالة الجزم، إذا يعني إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر هكذا، هاي حالة. أو ندغم ونفتح يضر لم يضر، قل لم يضرك، كقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، من يرتد بالفتح، فتح، هذا مجزوم. لكن لما صار إدغام التقى ساكنان، باعتبار عندما أدغمنا الأول راح يصير ساكن، الثاني راح يصير ساكن، راح يلتقي ساكنان، لا بد من الحركة. فإحنا عندنا أوجه تحريك، إما أن نحركه بالفتح باعتبار أخف الحركات، مثل من يرتد مثلا، هذا ممكن، هاي حالة مجزوم هذا. نعم. يعني مجزوم بعلامة جزمه السكون، لكن حرك بالكسر الالتقاء، حرك بالالتقاء الساكن وحرك بالفتحة لأنها أخف الحركات. إذن هذا وجه. إذن عندنا فك الإدغام، هذا وجه. عندنا الإدغام الإدغام مع الفتح، والإدغام مع الكسر، مثل ومن يشاق الله، يشاق الله. والإدغام مع الضم إذا كان الحرف، هذا شرط أن يكون العين مضموم، مثل فليضر، يعد، يمد. صير نقول، إذن صير نقول لم يمدد، لم يمد، لم يمد، لم يمد. هذا الأخير بالرفع أن يكون مضموم العين. الضم هذا لازم يكون مضموم العين للإتباع يصير. نعم. إذن هي هذا ليس مرفوعا أولا، وإنما هذا مجزوم، والجزم السكون، حرك لالتقاء الساكنين، وكانت الحركة ضم للإتباع. هذا واحد، يعني هذا من حيث التكييف النحوي. نعم. من حيث إذن من حيث التكييف النحوي هذا ليس مرفوعا، لكن يبقى هنالك سؤال: لماذا اختير في هذه القراءة الضم لا يضركم؟ لأن هم عندهم الأكثر هو الفتح باعتبار أخف. أنا عدت لو قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، هو هذا القياس، هذا يعني الأكثر الأشياء. نعم. وهو الذي عليه كثير من القراء قراءات متواترة. نعم. لا يضركم، وهذه القراءة القراءة الحفص لا يضركم، القراءة اللي نقرأ فيها. لماذا؟ هو لا شك يعني من المسلمات أيضا في النحو واللغة أن الضم أثقل الحركات والفتحة أخفها. سليم. عندما أقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لو قال لا يضركم كان ليس هنالك ضرر أصلا، بينما قد يكون لا يضر لكن هنالك أذى، كقوله تعالى إن لا يضركم إلا أذى. نعم. أذى، فهو أراد أنه قال أنه لا يضركم لكن لا ليس مطلقا هنالك أذى، ولذا قال وراه وإن تصبروا وتتقوا، قال وإن تصبروا وتتقوا. نعم. فإشارة أنها بهذا الرفع ليس مسح للضرر، وإنما يبقى شيء من المخلفات التي لا ترقى إلى الضرر مما تؤذي النفس، ولذلك طالما عندنا قال وإن تصبروا وتتقوا، الصبر والتقوى. فحالة الرفع هنالك حالة ثقيلة، حالة الفتح أخف منها. يعني ما ينتج، فناسبت حركة الإعراب الحالة التي تأتي فيها. أنت ممكن تقول لي طيب ما هي نفس الآية في قراءتين متواترتين، يضركم ويضركم. نعم. لا، هاي ما هي مواقف في الزمن ومواقف الأشخاص، لأن الإنسان ليس يعني الداعية أو شيء ليس على وتيرة واحدة، فيلاقي حالات أشد من حالات، والزمان مختلف، ليس يعني هي كلها على نمط واحد. سليم. فقد تكون حالة أثقل من حالة، وقد يكون ما يلقاه من شخص أكثر من ما يلقاه من شخص آخر من جهة أخرى. ولذلك خالف، يعني بعضها قد تكون ثقيلة بعضها أخف. فلذلك هو وهذه يعني إشارة إلى الحالة الواقعية في الحياة، أنها لا تكون على وتيرة واحدة، ولذلك جاءت بالقراءتين إحداهما أثقل من الأخرى. فإذا هذا مجزوم وليس مرفوعا، هذا نعم. مجزوم لأنه مضاعف الآخر. مضاعف، هذا مضاعف. نعم. وجاءت الرفع للإتباع، لو كان غير مرفوع، لو كان الضم غير مضموم، ما كان ممكن الحالة، كان ممكن إحدى الحالتين، إما الفتح أو الكسر أو فك الإدغام. طيب، يعني فجأة نقول لا يضرر، لا يضرر، يضرر يمدد، يمددكم، شلون يمددكم بأموال وبنين، يضرر مثل يمدد. طيب هذا بالرفع، امدد يمينك كي تحظى بها شفتي، امدد. طيب امدد. هذا بالرفع ويأتي بال، لا انت قلت يضرر هكذا، يضرر هذا فك الإدغام مع الجزم، فتح الإدغام تمام مع الجزم. سليم. هذه حالة. الثانية يضر بالإدغام مع الفتح، مع الفتح يضر مثل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. من طيب. يرتد تمام، يعني إذا فك الإدغام والسكون يا إدغام وفتح أو إدغام وكسر تبقى مثل ومن يشاق الله. طيب. لا تضري، لا يضري، كسر. لا يضري كسرة، إدغام وكسر، يا إما إدغام مضم. إدغام مضم هذا إذا كان مضم، وهذا يعني له شرط إذا كان مضموم رأي. هذا شرط، ذاك لا ليس شرط، كله ممكن، كل هذا يعني سواء كان فعل أمر أو كان فعل مجزوم إذا أسند إلى ضمير مستتر أو إلى اسم ظاهر، الحالات فك الإدغام أو الإدغام مع الفتح، الإدغام مع الكسر جائز، هو الإدغام مع الضم هو اللي فيه اشتراط أن يكون تابعا، أن يكون مضموم العين. وإذن هذا الفعل مجزوم وليس قطعا مجزوم. لأن لا يصح الرفع. لو كان الفعل ماضي ممكن يصير الرفع، لأن يعني إذا كان فعل الشرط ماضيا ممكن الرفع، ورفعك وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن ممكن يعني. نعم. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ممكن. سليم. لو كان فعل الشرط ماضيا يحتمل الرفع، لكن لو كان مضارع لا يحتمل. تمام. هنا يحضرني في قصة سبأ قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. نعم مجزوم هذا. والنون نون الوقاية والياء اللي أصلها تشهدوني أصلها لو حذفنا حتى تشهدونني مثل تأمرونني أن أعبد تأمرونني. هذا أيضا ليس هذا نصب ليس جزم هذا منصوب ليس جزم منصوب حذف النون بحذف النون والنون الموجودة هذه نون الوقاية ليست نون علامة إعراب الفعل لا هذه نون الوقاية والياء المحذوفة هي مفعول به اللي باقي الكسرة فيها تشهدون إشارة الكسرة. بارك الله فيك. طب بخصوص الإعراب طالما أننا فتحنا باب الإعراب حضرتك والمسائل النحوية في قول تبارك وتعالى في سورة هود في الآية 7 يقول ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن بالنصب. وفي آية أخرى مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن. لماذا حضرتك النصب والضم يعني؟ لا الأولى هي الفعل مبني على الفتح لأن نون التوكيد باشرة الفعل المضارع لأن هذا مسند إلى اسم ظاهر يعني ليقولن الذين كفروا. نعم. فالفعل يفرد مع الفاعل قاعدة هاي. الفعل يفرد مع الفاعل إذا كان عندنا فاعل ظاهر. أيوة. لابد أن اللغة يعني الفصحى أن نفرد الفعل قل إذا جاءك المنافقون قل جاءوك المنافقون يقول الذين كفروا ما نقول يقولون الذين كفروا لا يصح. يفرد يعني يصبح للفرد يعني يعبر عنه بالإفراد الإفراد وليس إذا كان الاسم ظاهر جاء المؤمنون جاءوا المؤمنون لا يمكن أن يقول جاءوا أو قالوا المؤمنون ما يصير لا يصح. فهنا لما قال لا يقولن الذين كفروا خلاص إذن يقول هو بصيغة الإفراد راح يبنى على الفتح لأنه التوكيد باشرته لا يقولن إيه خلاص لا بد هنا من البناء على الفتح بينما ذاك مسند إلى واو الجماعة يقولون أصلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون احذف نون التوكيد صير يقولون سليم يقولون إذن هذا مسند إلى واو الجماعة لم تباشر نون التوكيد هذا يدرسون بابن عقيل أصلها يقولون وجاءت نون التوكيد صارت يقولون أن حذفت نون لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكن عندهم يعني مسائل يذكروها النحاة حتى يعني يوضحون هذه المسألة وقطعا يقولون لأن هذا مسند إلى واو الجماعة بينما ذاك مسند إلى اسم ظاهر نعم فلابد يعني أن يكون الأول مبني على الفتح وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشرا ومن نون إناث كيرعن من فتن كما يقول ابن مالك فهذا مسند إلى اسم ظاهر فراح يكون مفرد لا يقولن قطعا فراح يكون مبني على الفتح ذاك الآخر مسند إلى واو الجماعة لا يقولن لا يقولون يقولن أصبح يقول أصبح فمرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل مرة ثانية لأجل السادة المشاهدين هذا الفعل مرفوع بثبوت النون لأنه من بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال يعني هو بثبوت النون في الأصل يبقى أصل الفعل كان إيه يقولون مرفوع ثبوت النون تمام حذفت النون اللي اجت نون التوكيد صارت ثلاث نونات كثيره هيبقى في نون التوكيد ونون الرفع إيه؟ نون التوكيد ثنتين نون يقولونن ثقيله لان الثقيله هذه لا يقولونن اذا ثلاث نونات كثير هذا كثير صار كثير فيحذفون نون الرفع يسموه توالي الامثال يصير ثقيل العرب تحذفه ما تخليه ما يقولون يقولونن ثقيله يصير تحذف نون الرفع وتبقي نون التوكيد ويكون الفعل مرفوع بثبوت النون بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال. النون المحذوفة لتوالي الأمثال. اللغة لغة ذوق طبعا. تكرار أمثال كلا يقولونن صعب يعني. وراح يلتقي ساكنين الواو لا يقول واو الجماعة سليم. ساكنة سليم. والنون الأولى من التوكيد لأنها مشددة سليم ساكنة يحذفون واو التقاء الساكنين صير يقولون لا يقولون الله لا يقولون الله صير يقولون. واللام هنا ماذا؟ لها لام الفعل يعني هي يعني لام مؤكدة مثلا اللام ولا اللام لا لا لا ها تقصد الأولى يعني الداخلة على يقول ولا إن سألتهم لا يقولون تقصد هاي اللام لا يقولون هاي وقع في جواب القسم لأن عندما قال لأن اللام أيوة. هذه اللام الشرطية إن الشرطية لكن اللام يسموها موطئة للقسم اللام الموطئة للقسم يعني كل ما تقول لأن هذه اللام موطئة للقسم إما أن يكون قسم ظاهر أو مقدر كل ما أينما قلت لأن لابد أن أقول هذا قسم قسم هذا متى قلت لأن فهو قسم فلابد أن تأتي معها اللام في الجواب يعني اللام في الإثبات لابد يكون جواب في الإثبات إذا كان نفي لا يمكن أن تأتي بالنفي. يعني لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا بد لأن اللام لها يعني شروط يعني نعم. في الإثبات أن يكون الفعل مثبت لو كان منفيا لا يصح أنا يعني أنا أقول باللغة العربية عموما يجوز أن أقول مثلا يعني لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون لا الله. صار نفي الآن الآن الفعل صار منفي يا أخي الله. طبعا صار الفعل ما تقول يقولوا ما تقول يقولن يعني أنت إذا أجبت لحظة يا أخي الفعل المضارع راح ندخل في النحو وإحنا ما ندخل في النحو لكن خليه إذا أردت فلا يعني لكن يعني لا يعني للعلم حتى نعم في جواب القسم إذا أجبنا القسم بفعل مضارع إذا أجبنا القسم بفعل مضارع نعم إذا كان الفعل مثبت فلا بد من اللام سواء كان معه نون أم لم تكن لا معه نون تقول والله لا أذهب الآن أو والله لا أذهبن نعم. الآن لا أذهبن غدا لو حذفت اللام لو قلت والله أذهب معناها والله لا أذهب قطعا نعم. إذا حذفت اللام فهو نفي قطعا يعني لو قلت والله أذهب معناها والله لا أذهب الله أكبر طبعا قال تعالى تالله تفتأ تذكر يعني لا تفتأ قطعا حتى يعني تكون حرضا أو تكون تفتأ حذف لا يعني متى أجبت القسم بالفعل المضارع ولم تأتي باللام فهو نفي قطعا رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريم فلا والله أشربها حياتي أشربها ما قال لا أشربها خلاص انتفى فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما إذا جاء بالفعل المضارع في جواب القسم وليس معه اللام فهو نفي قطعا آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس قاعدة فإذا اللام هذه في جواب القسم دلالة على أن الفعل مثبت بارك الله فيك يعني بما أننا فتحنا باب النحو والإعراب يعني هناك سؤال آخر يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر لأن أخرجوا لا يخرجون معهم إلى آخر الآيات لأن لا يخرجون هذا مرفوع وهو وقع في جواب الشرط لأن لا ليس في جواب الشرط لأن أخرجوا لا هذا وقع في جواب القسم لأن إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما الله طبعا فإن قسم فالجواب للسابق فإن تقدمهما ما يحتاج إلى خبر فأنت مخير لكن متى اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق وهنا القسم سابق اللام سابقة لئن طبعا فلا يمكن أن يجعل جواب للشرط لابد من الرفع لابد من الرفع قطعا هذا راح يكون جواب القسم لا يمكن أن يكون جوابا للشرط القسم هي اللام اللي موطئ القسم داخل على لا وعلى هذا ما تفضلتم به ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقول أن جواب القسم للقسم طبعا لا ليس جواب الشرط ولئن قلت أنكم مبعثون من بعد لا يقول أن جواب القسم هذا إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للسابق، وعلى هذا تسير بناء الجملة النحوية. قاعدة يعني. كل القاعدة هذه قاعدة، فإذا تقدمهما ما يحتاج إلى خبر أنت مخير راح تكون كيفك تحب للقسم إذا تقدم كأن تقول أنت والله إن فعلت كذا، أنت والله إن فعلت كذا، أنت تستطيع تجعل جواب قسم جواب شرط كذا. نعم. لكن إذا اجتمع شرط وقسم من دون تقدم شيء لا، جواب للسابق. وهنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من الأفعال الخمسة. هو إيش هذا؟ لئن أخرجوا لا يخرجون طبعا معهم. طبعا ثبوت النون أفعال الخمسة. ولئن قتلوا لا ينصرونهم. قاعدة لا يمكن أن يكون غير ذلك. لا يمكن. سواء كان فعل أو جملة اسمية تأتي بإن من دون فاء يعني. سليم. في سؤال كان يتساءل هل البدل يفيد التوكيد؟ البدل يفيد التوكيد. البدل له أغراض حقيقة كثيرة. نعم. يعني كلها لا أنا لسه نحوية لا بأس. حصة نحوية. البدل أنه عمود الفهم باللغة العربية يعني. البدل له أغراض. نعم. منها قد يكون للإيضاح والتبيين. يعني لما ربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا إيضاح، إيضاح للفدية. ما هي الفدية؟ طعام مسكين. طعام مسكين هذا قد يكون البدل لغرض الإيضاح. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم يذبحون أبناءكم، هذا سوء العذاب. بدل هذا إذن قد يكون قم الليل إلا قليلا نصف هذا هذا جزء من كل بعض من نعم. نعم قد يكون للمدح او للذم. البدل البدل طبعا يعني لما لنسمع عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وصفها بما نعم نشوف. او بالمدح نحن هذا البلد الامين، البلد بدل لكن قال امين وصفه بشيء المدح. سليم. اذا ممكن يقول للمدح والذم، ممكن يكون للتخصيص يعني إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا مخصصة لأن الزينة عامة. الكواكب بدل من زينة. طبعا بدل من زينة. يعني يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، بينها خصص يعني ما هي. وهل يجوز إبدال المعرفة من النكرة؟ قطعا قطعا شلون ما هي. نعم. طبعا إبدال المعرفة من النكرة وبالعكس إلى صراط مستقيم صراط الله، ممكن ما في إشكال هذا. أو التفصيل أحيانا يكون التوكيد حتى إذا ما حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فصل. التفصيل قد يكون، قد يكون للتفخيم أغراض البدل. وقضينا إليه ذلك الأمر، ما هو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي، قد يكون للتوكيد لكن هذا أكثر ما يكون عند الدلالة على الإحاطة والشمول. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، جاءوا صغارهم وكبارهم، قد يكون التوكيد. إذن هو نعم. له أغراض يعني كثيرة، والتوكيد أحد الأغراض. الأغراض أحد الأغراض نعم. وهو أنواع يعني أيضا اشتمال وبعض من كل مطابق يعني. ثلاثة أنواع البدل كما هي ندرس في الكتب يعني. أم هذا أيضا للتلاميذ؟ لا يعني هو أكثر يعني. أكثر؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اشتمال هذا. اشتمال هذا بدل اشتمال. نعم. وقم الليل إلا قليلا نصفه، وهذا بعض من كل. بعض من كل. وكل نوع من أنواع البدل دكتور فاضل له دلالة وله سياق قطعاً. وله طبعاً. ما يريده قطعا. بارك الله فيك. يعني معذرة الأسئلة المتواترة في هذه الحلقة ربما تصب في النحو يعني. أيضا لا. فيقول الأخ يحيى من الجزائر يقول في قوله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني لماذا بأحسن؟ يقول منصوبة لا بأحسن. لا مع أن فيها حرف جر الباء. لا هي مجرور بالفتحة طبعا، معلوم أنه ممنوع من الصرف جر بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف يعني. فهذا مجرور بالفتحة، ممنوع من الصرف جر بالفتحة كما هو معروف. مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف طبعا. وجه المنع من الصرف ماذا دكتور؟ الوصفية مع وزن الفعل مع أفعال. وصف أحسن اسم تفضيل، وصفية مع وزن الفعل الذي هو أفعل أحسن، هذا وزن الفعل، لأن الوصفية إذا كان على وزن الفعل يكون ممنوع من الصرف، ما لم يؤنث بالتاء. ما لم يؤنث بالتاء هذا يعني ممنوع من التأنيث هذا. أي طبعا حسنا، فهذا اللي يعني نعم بأحسن. نعم يعني مو مثل أرملة، نقول أرملة فذاك يكون لأن يكون منصرف، ما لم يؤنث بالتاء، إذا لم يؤنث بالتاء خلاص، إذا أنث بالتاء لا. وعلى هذا أسفل أيضا ممنوع. نعم طبعا طبعا، إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، كل صيغة أفعل إذا كانت وصفا يعني ولم تؤنث بالتاء راح يكون ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. أحمر أخضر أصفر أكبر يعني مؤنث بالتفضيل، كل الصفات يعني. نعم طيب. في تساؤل أيضا يقول على لسان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. التساؤل يقول إني أرى مع أنه رأى بالفعل، فلماذا لم يقل إني رأيت في المنام؟ رؤية إبراهيم كما ينقل لم يراها مرة واحدة، لم يراها مرة، وإنما تكررت 3 ليالٍ، فهو يراه يعني إذا يقول له أنه أرى يعني مسألة تتكرر يعني ليست مرة واحدة. نعم. فهو إذن الرؤية تتكرر عنده، ليس لم يعني تحصل مرة واحدة، هذا أمر. الأمر الآخر أن الفعل المضارع قد يعبر به عن الماضي كما يعبر عن بالماضي عن المستقبل، يعني الفعل المضارع ممكن يستعمل للماضي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كثير. هذا يستخدم مضارع مكان الماضي. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، من قبل الله قتلوا من قبل يعني. يعني يحصل لأسباب، يمكن أخشى يعني أن تكون الحقة كلها نحو يعني أنصرف عنها، ويسموه حكاية الحال، يعني حكاية الحال أنه إن عبر عن الحال الماضية بالفعل المضارع، الشيء المهم يعرض في حالة مضارع أنه كأنها تجعلها حاضرة أمام السامع المشاهد. استحضار الصورة بيني أكملها. يا استحضار الله. الصورة في القرآن كثير وفي غير القرآن كثير، وهذا من هذا القبيل من هذا الباب. ممكن يعني ممكن إني أرى في المنام. طبعا هذا مشهد فظيع، هذا يستحضره دائما ولن ينساه. فإذا يعني ماشي، أول شيء تكرر الرؤية لم تكن مرة واحدة كما يذكرون. نعم. يعني تتكرر عليه ما يعني، فإذا هو يرى في المنام، ثم حتى لو كان ماضيا ممكن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم والأحداث ماضية نقلبهم. انتهت. يعني لما يتكلم عن هاروت وماروت يقول يعلمان الناس السحر، علمهما كثير. نعم. في القرآن وفي غير القرآن اسمها حكاية الحال. حكاية الحال، حكاية الحال. حتى يعني نحن الآن يعني الصحافة وإن كان يعني ما أخذتها هكذا على العادة، يعني ما أظن بالضرورة أنها تعني أمر بياني. نعم. مثلا أمس أفرض الرئيس ألقى خطبة، يقول تصدر الآن الصحف اليوم الرئيس يلقي خطبة، الرئيس يقول كذا، والرئيس فيعبر عن الأحداث الماضية، ماشي في الصحف الآن ماشي. بس بالقتل أقصدون الناحية البيانية، بغض النظر عن الناحية البيانية، لكن هو أصلها صحيح يعني. وارد باللغة. طبعا أصلها صحيح. بارك الله فيكم. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، تساؤل لماذا لم يقل مفاتيح الغيب عنده، يقدم ويؤخر يعني. هذا تقديم الخبر. عنده مفاتيح الغيب. طبعا إذا كان المبتدأ معرفة، مفاتيح الغيب معرفة. نعم. لأن إذا كان نكرة من دون مسوغ يجب تقديم الخبر. مثل يعني إذا كان نكرة في بيتنا رجل مثلا، لا بد تقديم الخبر. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، هذا إذا لم يكن لها مسوغ، لكن هذه معرفة، مفاتيح الغيب. مفاتح نكرة. لا، مضافة إلى معرفة. فعرفت بالإضافة. طبعاً. نعم. إذن معرفة هذا. إذن هذا الآن التقديم أصبح لغرض، ليس من باب الإلزام. يعني هنا يجوز التقديم والتأخير. يجوز التقديم. حكم القاعدة. حكم القاعدة. طب لماذا؟ السؤال. التقديم مثل هذا التقديم، يعني تقديم الخبر على المبتدأ وأمثاله، وتقديم المعمول على العامل، قاعدة هي عامة تجمعهم كثيرة. أكثر غرض يفعل بذلك للتخصيص، للحصر. أهم غرض، قد يكون هناك أغراض يذكرها الاهتمام، يذكرون أمور كثيرة، لكن أكثر غرض القصر والحصر. مفاتح الغيب عنده حصرا، يا الله، وعنده حصرا، ليس هنالك ذات أخرى عندها المفاتيح، فهذا تقديم للقصر. طيب لو قلنا مثلا، لا إخبار لا لا ما ما ليس تكون عنده وعند غيره، يعني ممكن ممكن تحتمل فعلا، ممكن ممكن، يعني في اللغة ممكن تقول مثلا الكتاب عند فلان، كتاب عند فلان أو كذا، ممكن، أو عند، يعني ممكن أنه هذا يكون عنده وعند غيره، لا يمنع، لا يمنع. إنما عنده كتاب، لا الكتاب فقط عنده الكتاب، ليس عند غيره. وأنا عنده، وعنده مفاتح الغيب ليس إلا عند الله، جهة واحدة حصرا لا يمكن لأحد أن يعلمها. فمثل إياك نعبد، حصر هذا، هذا تقديم المعمول على عامله، مفعول به على فعله، حصرا. حط إياك نعبد وإياك نستعين، لكن لم يقول إيانا أهل الصراط المستقيم، ولا يصح، ولا يصح، لا يجوز أصلا. صح. طب من قبيل مثلا التقديم والتأخير أيضا، أم على قلوب أقفالها، هذا أليس هذا بتقديم وتأخير؟ نعم نعم. طب هذا، لا هذا واجب؟ لكن لأن هنا الضمير يعود على متقدم. لو أقفالها. إيه، لو أخذنا راح يسموه على متأخر لفظا ورتبة، وهو لا يصح. لا يصح السياق. لا يصح في الكلام. لو قلت أم أقفالها على قلوب، لا يصح، لا يجوز في اللغة. لماذا؟ لأن الضمير يعود على إيش؟ يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهو لا يصح. وفيها لما أقول مثلا في الكلية طلابها، لا أقول طلابها في الكلية، لا يصح، لا يجوز. هذه قاعدة نحوية صرفة يعني. هنا وعندهم مواطن يستثنوها، يستثنوها يعني في المواطن التي يصح فيها أن تعود سبعة، يذكرها المغني يعني. تفضل. يعني لا، هو يذكرها صاحب المغني. نعم. يعني لمن يريد، فيها مواطن ممكن أن تعود، يعني البدل في التنازع، مواطن يعني لا تعنينا هنا، لأن يمكن لو شرحنا راح تأخذ كل الحلقة، وإحنا في غنى عنها على أي حال. طب هنا القصر والحصر على الله سبحانه وتعالى بأن لا أحد غيره تعالى عنده مفاتيح الغيب، عنده حصرا، عنده حصرا. نعم. سؤال من الأخ زيد بالمملكة العربية السعودية، كان يقول في قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله، لماذا لم يقل منها، مع أنه قال في نفس السورة أيضا إن الأبرار يشربون من كأس، لم يقل بكأس؟ أظن إحنا هذا يعني أظن في أكثر من مناسبة، أولا إحنا شرحنا سورة الإنسان كاملة، كاملة، ومنها نعم. هذه الآية نعم. ومنها أيضا في موطن سابق يعني يمكن أفردت أو شبيه بها كان الكلام. هو قسم الناس قسمين في الجنة اللي مذكورين هنا نعم. ذكر الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس نعم. وذكر صنف آخر سموهم عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، الذي يرى كثير مفسر أنهم هم المقربون غير الأبرار طبعا. المقربون أعلى، لأن يعني قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. والله أنا لا أفهم هذه المقولة يعني ماذا تعني أنا حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ يعني الأبرار قد يعمل عمل ويصور مثلا، أفرض لو صلى ركعتين بالليل نعم لله سبحانه وتعالى، حسنة سليم، المقرب لو فعل فقط ذلك يرى سيئة بحقه، أنه فقط يصلي ركعتين، يصلي 8 ركع ويسبح ويتهجد ويقرأ قرآن، لو اقتصر على ذلك لكان في حقه سيئة. يا الله، من هو يستقل دائما على عبادة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يزيد دائما دائما، فلو فعل ما يفعل الأبرار واكتفى عنده وقف عنده راح يكون في حقه سيئة. فإذا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني مثلا على سبيل المثال لو واحد اعتدى عليك وأنت مثلا عفوت سكت عنه، لو أخذت بحقك أنت ما في ذلك شك، يعني زين جيد، لو عفوت عنه يكون أفضل. المقرب يقول لا بالنسبة إلي أنا أحسن إلى، يعني راح يعني لا يسقط لا يعفو فقط بل يحسن، يعني يزيد بالحسنى بما هو أحسن. الله، يعني يحسن إلى من يسيء إليه، مو فقط يعفو عنه، مو يأخذ حقه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما لا ولا فقط يعني يعفو عنه وإنما يحسن إليه. هذا يفهم في هذه الأونة على أنه ضعف وتخاذل، لا يعني. هو مو حسب المقدرة، يعني هو مع قدرته، مع القدرة. طيب إذن المقربون أعلى درجة من الأبرار. نعم، الذي عبر عنهم ربنا عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، نعم، عباد الله. نعم. فإذا الآن كان هؤلاء أعلى ممن قبلهم، تمام، لما كانوا أعلى الجزاء راح يكون أعلى. كيف راح يكون أعلى؟ أولا قال يشرب بها، يشرب بها لو رجعنا إلى النحو هذا يشرب بها معناه يروى بها، تضمين هذا، لأن عد الفعل يشرب بالباء بفعل آخر هاي يسموه التضمين. نعم. يعني لو عدينا الفعل يتعدى بحرف وعديناه ليس بهذا الحرف وإنما بحرف آخر يتعدى إلى فعل آخر راح يكون هذا من باب التضمين. هو أصل الفعل يشرب متعد بذاته، يشرب منها، إيه طبعا. نعم. شربه واحد. نعم. زين، يشرب منه جزء، يشرب منه، شربه كله. نعم. يشرب منه، يشرب بها يعني يرتوي بها، مو فقط مجرد الشرب وإنما الري. يرتوي. يشرب بها أي يرتوي. يرتوي، إذا ضمن معنى يرتوي أو يروى، هذا واحد. إذن هذا أعلى كونه يرتوي. طبعا. ذاك فقط ما قال يرتوي. فيها ري. هذا واحد. طيب. الأمر الآخر هناك قال يشربون من كأس ممتزجة كان مزاجها. لا، هذه ليست خالصة، ملعقة خالصة. الله. إذن أعلى كونها خالصة. كان الآن أعلى، لأن ربنا سبحانه كما يقال يعني يمزج للناس في الأشربة في الجنة على قدر أعمالهم، على قدر ما كانوا يمزجون في الدنيا. ماذا كيف كان يمزجون في أعمالهم وعبادهم؟ يمزج لهم هكذا، حتى والمقربون صرف يشربونها صرفا. هذا اثنين. نعم. الأمر الآخر أنه مو ليس فقط ذلك، وإنما يشرب بها معنى في اللغة نزل بها، بمعنى يعني نزل في العين، يشرب يعني يشرب بالعين بها، يعني هو يعني يمسكها هكذا. لا لا، أشرب بها. لا، هاي واحدة من المعاني ظرفية، كون نزلنا بالعين وأكلنا بها يعني أقمنا بها، هذا ما يذكره أيضا النحاة. نزلنا بالعين، الباء قد تكون للظرفية، سليم، وأقمنا بها وأكلنا بها ولعبنا بها وشربنا بها، يعني في المكان. نعم، صح. زين، إذن الآن صار، إذن هم الآن أقاموا بالعين ورأوا العين وشربوا بها، شربوا منها لا يقتضي أنهم بالضرورة بالعين، لأنه قد ينقل إليه من مكان إلى مكان آخر لكنه لا يرى العين. أنا أقول أكلت من تفاح بستانك، يعني قد ينقل، أنا الآن أكل من تفاح ليس بالضرورة أنا في البستان الذي قطعت منه الفاكهة. إذن شرب منها يعني هو قد يكون في مكانه ينقل إليه، يطوف عليه، يطوفون ويشرب منه، بينما ذاك صار لذة النظر والشراب. الله، نشوف الله، فجمع اثنتين، مو فقط هذا أيضا هنالك. أيضا ماذا؟ لو لاحظنا تكملة، لا يفجرونها تفجيرا، عينه يشرب يفجر يفجرون تفجيرا. شيء آخر هذا. إيش يفجرون تفجيرا؟ يعني هؤلاء كما يقال يعطون قضبان من ذهب. فأين يريدون في هذه؟ يقولون أي شكل تأتي العين تخرج يخرج منها هذا النبع مع العين في أي مكان يريدونه هكذا. وإذا قال تفجيرا يعني بأمر سهل وتتفجر الماء الذي من هذه العين التي يشربونها خالصة في أي مكان يريدونه من أماكنهم. الله يعني ليست هناك أماكن محددة. هم بالنسبة لهم يريدون خلاص قالوا هالشكل قالوا يفجرونها ولا هي متفجرة كيف يفجرونها تفجيرة يا عين. نعم. فلاحظ يعني هذا البقرة يشرب بها يعني تفيد الري. الري وشرب بها خالصة صرفة وفي العين وبها لذة النظر إلى إضافة إلى يعني المكان اللي قام في المكان وما في المكان. نعم. هذا وبعدين يستطيع هو أن يفجرها أينما شاء من مكانه. يا الله هذه درجة عليا بالفعل. ولهذا قال يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ولم يأتي هذا الوصف مع الأبرار لأن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافر. والله نسأل الله أن نشرب من كأس ليس بها يعني والله نسأل الله لا هو الذي يسأل الله ما هو أعلى يعني نسأل الله أن نشرب بها أنت خسران خسارة. الله وهذا واحد سائل يسأل ربنا ويعطيه لأن أظن في الآثار أن ربنا يعطي ناس يعني أشياء كثيرة وهؤلاء أمثالهم لا يرون أن لهم مثل ما أعطى. قل يا رب هؤلاء نظراؤنا أنت أعطيتهم ولم تعطينا. قال هؤلاء سألوني فهل سألتموني. يا الله الله أنت واحد يسألك تعطيه واحد يبقى أعطيني هذا والله هاي حلوة جميلة قلت فضل أخذها. يعني يسألك تعطيه لكن إذا ما سألك خلاص تعطيه حقه. وهو يحب أن يسأل يحب أن يسأله اسأل هو. اللهم اسقنا بكأس وبعين وبكل شيء بالجنة. ولذلك يعني هو في السؤال الفردوس الأعلى الرسول علمنا اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى دعاء أعلى من تقبل فواحد ويسأل إذي جزائد خير يا الله ونعم بالله اللهم سكننا إياه يا رب. تساؤل ورد من أحد المشاهدين يقول سيدنا إبراهيم بالقرآن الكريم دائما يأتي مع سيدنا إسحاق ويعقوب وليس مع سيدنا إسماعيل كهذا كخط بالقرآن الكريم يعني. لا هو الخط يعني أظن ليس دقيقا يعني أولا في مواطن ذكر إبراهيم وإسماعيل ولم يذكر إسحاق ومواطن ذكر أنا الآن بيدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أو أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ورد إذن هذه مواضيع كثيرة وكل موطن عدا موطن واحد كل موطن ذكر في إسحاق ذكر إسماعيل هذا بالقرآن كمان. كل إلا موطن واحد سأذكره كل موطن ذكر في إسحاق ذكر في إسماعيل بعيدة بقليل أو معه يعني واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وراها قال واذكر إسماعيل واليسع سليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وراها وإسماعيل واليسع ويونس ممكن إلا عندنا مال يوسف هذا لا لا يعني لا يصح ذكر إسماعيل عندما رأى الرؤيا يعقوب قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق هو جدة يعني هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لم يقول إسماعيل ما ليس هو من ذرية إسماعيل يعني يوسف ليس من ذرية إسماعيل صح هو من ذرية إسحاق ولهذا لم يذكر إسماعيل صح هو يوسف قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق وليس من ذرية إسماعيل نعم فإذن هذا كل عدا يعني هذا المواطن هاي كل ما يذكر إسحاق يذكر إسماعيل، أينما كان إلا في سورة العنكبوت ووهبنا له إسحاق ويعقوب، مرة واحدة انذكر عدها مال يوسف، مرة واحدة انذكر إسحاق ويعقوب ولم يذكر إسماعيل، ومرتين انذكر إسماعيل ومن ذكر إسحاق. طب ليه ما والله مو كل واحد إلا فاطنة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، إسحاق ما له دخل في البيت، لم يبنى البيت. صح، كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، خلاص إسحاق ليس له دخل. إذن القاعدة هاي تحتاج إلى نظر، يعني ليس مثل ما عمم الأخ السائل. لا لا يعني ما هي كثرة، يعني إسحاق ويعقوب ذكر نقطين كثير. بارك الله فيك. أستاذ سعيد من هولندا كان يسأل بالبرنامج، يقول يحسب ويحسب، كيف نقرأهما بالقرآن الكريم، يحسب أم يحسب؟ هما على يعني كل قراءة متواترة هي قرآن، يقرأ فيها في الصلاة وفي كل قراءة متواترة، وهي القراءات المتواترة هي العشر التي يعني أحصاها ذكرها ابن الجزري في النشر، يعني مثلا كتاب النشر في القراءات العشر مثلا، فهذه القراءات متواترة كلها قرآن، كل ما ورد فيها هو قرآن، يصح أن يقرأها في الصلاة أو في هذا، يعني قراءة ورش ممكن يقرأ بها، كيف يحسب يحسب، عليه الله عليه الله، يعني ورش وقالون وحفص، أي أي أي قراءة من القراءات المتواترة هي يصح أن يقرأ فيها. فما ورد يحسب على لغة على حفص مثلا يقرأ يحسب، فإن وردت في قراءة أخرى يحسب خلاص يقرأ، يعني هو حر. وفي اللغة ماذا، يحسب أم يحسب باللغة؟ في الأكثر حسب يحسب، حسب يحسب، نعم في الأكثر حسب يحسب، وهذا يسموه الباب السادس قليل، الباب السادس في لأنهم يقسمون أبواب الثلاثي ستة، نعم يعني سليم، كسر وفتح، كسر وفتح، كسر يعني فتح وكسر، فتح ضم، فتح تان، حسب يحسب بكسر السين بالماضي تفتح بالمضارع، هذا الأكثر، الباب الرابع، هذا هذا الباب الرابع، يحسب الإنسان هذا الأكثر، وحسب يحسب هذا الباب السادس قليل في اللغة، أكثر ما ورد في الـ هذا في المثال مثل ورث يرث قليل، يعني فهو من حيث الكثرة هذا، لكن إحنا الآن نتكلم عن تواتر، ليس مسألة اللغة. طب ألا تأخذ معنى الحساب العد؟ لا، ذيك حسب يحسب، يحسب بالضم. نعم. إذن يجوز لي أن أقول يحسب أو يحسب من حيث اللغة. نعم. من حيث القرآن تقرأ بالمتواتر، أما يعني أنت تطلع على القراءات ممكن. نعم. أما في القراءة تقرأ بالمتواتر، ما جاء يعني في أي قراءة متواترة يحسب تقرأها يحسب، في قراءة أخرى ولا تحسب ممكن أن تقرأها يحسب، ممكن تقرأ نفسها ممكن. نعم. يعني وارد هذا ممكن. طيب. كلها قرآن. الأستاذ محي الدين من القاهرة كان يقول في قول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، قل بهذه للنساء يأتينا، لا وقال يأتوك بالمذكر قبلها، لا يأتينا للإبل على كل ضامر، لأن هو قال ذكر قسمين، قال إما يأتوك يعني مشاة على أرجلهم، رجالا مشاة وليس الرجال، لا ضد لا النساء يعني، لا لا يأتوك رجالا أي يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني راك ركبان، ضامر ركبان، ركبان وعلى كل يعني ضامر، يعني ركبان على كل ضامر، الضامر هي المهزولة من السفر والتعب مسافة، لأن قال من كل فج عميق، فإذا كان فج عميق قطعا هي راح تضمر، صح ما قال من كل فج، قال من كل فج عميق حتى تتناسب مع ضامر، حتى راح يكون مسافة ضامرة الناقة بقى هزلت من كثرة المشي والسفر، فلما قال عميق راح يضمر، نعم يعني عجيب تعبير غريب سبحان عجيب الله الاختيار يعني اللي فج عميق. عميق خلاص. فإذا راح يكون ضمور قطعا تعب صح. فيأتوك إما يعني على أرجلهم الرجل يرجل أي مشى على رجله نعم. أو يأتيك على كل ضامر يعني راكب ركبان على كل ضامر. معذرة هنا النقطة نود أن نقف عندها هنيهة بسيطة هي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا هذه واحدة وعلى ويأتوك على كل ضامر. إيه أصلها ويأتوك على كل ضامر يعني يأتوك ركبانا يأتوك رجالا وركبانا. يعني قد يتصور قارئ حضرتك أو سامع وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق عليك بكذا مثلا لا على لا. كل كذا يأتوك على كل ضامر يأتوك مشاة ويأتوك على كل ضامر يأتوك مشاة ويأتوك ركبانا على كل ضامر. وهذه الضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه الإبل تأتي من كل فج عميق. إذن يأتينا هي وصف لما يركب ليس للنساء أو شيء. وعلى كل ضامر يأتينا يعني هذه وليست وصف للرجال لا لا لا أو لا أو من يسمع الأذان فيأتي يعني. لا ليست رجال ولا نساء هذه لأنك لبس في الفهم أساسا يعني. ما يركب هذا ما يركب عادة الإبل هي يعني يعني مسافات الطويلة هم كانوا في السابق يركبون الإبل فيأتينا إذن لما يركب ليس للرجال ولا للنساء ليس للراكب لا لا لا كيف يكون للراكب لا. يعني وقالوا على كل هذا الراكب قال وعلى كل ضامر يأتوك على كل ضامر أي يأتوك ركبانا على كل ضامر. وهذه من أين تأتي من كل فجر هو الأخ يعني يبدو أنه فهمها كما يفهمها كثير وكما أفهمها أنا الآن حينما يعني كما تفضلتم الآن يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتونا من كل فج عميق لا لا لا لا وعلى كل ضامر يأتينا يعني هذه الحيوانات الضامرة هي تأتي من يبقى أصل الكريمة يأتوك رجالا ويأتوك على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق هذا الكلام بارك الله فيك ما شاء الله. أستاذ دكتور فضل السمرائي انسحب بسط الوقت من تحت أقدامنا ومرت الساعة هكذا سريعة وهكذا جلسات العلم دائما خصوصا إذا كانت في صحبة العلماء أمثالكم يعني. بارك الله فيكم وزادكم علما على علم ونفع بكم إن شاء الله. جزاك الله على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدي الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.